وأتى بالمفسدة. ومن جهة أنه من البدع المحدثة أيضا، ما زلنا في الطريق الأولى للتحريم، أيضا فيه مصلحة المخالفة ومفسدة الموافقة، أيضا هو من البدع، يعني أعيادهم من البدع المحدثة. وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن أقل أحوال التشبه بهم، وعليكم الصلاة والسلام، أن يكون مكروها، وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروها، أن تكون مكروهة. ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، يعني أقل الدرجات أن الله عز وجل وأن نبيه صلى الله عليه وسلم كره لنا التشبه بهم. ويدل كثير من الأدلة على تحريم التشبه بهم في أعيادهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذا يؤدي إلى تحريم التشبه بهم مطلقا، سواء في الأعياد أو في غير الأعياد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، ونحو ذلك. ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، ذكرنا من قبل الأدلة على تحريم طريقة اليهود وطريقة النصارى، وأن لهم دينهم وأن لنا دين الحق، طيب، وأن سبيلهم وطريقهم لا يجوز لمسلم أن يسلكه، وأعيادهم من سبيلهم، وعليكم الصحب، أعيادهم من طريقتهم. فإذا كانت طريقتهم محرمة علينا فيحرم علينا أن نحتفل بأعيادهم، إلى غير ذلك من الدلائل. فمن انعطف على ما تقدم، يعني من انعطف أيمان على ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعا وقياسا، يعني من رجع إليها، تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، تبين تحريم الاحتفال أو الاحتفاء بأعيادهم. تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل، إما أن تكون من دينهم أو من إيش؟ التي يقولون فلسفة وآليات، إما أن يكون من فلسفة دينهم أو من آليات دينهم، والكل كفر والكل محرم. وأن هذا محرم كله، وأن هذا محرما محرم كله، بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا لهم، مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز، كما أن لبسهما جائز، يعني هذا ليس من شعارهم، ليس من شعارهم وليس من هديهم، خلع النعلين فنحن نقلع النعلين ولا نصلي في النعل، ومن صلى في نعليه فصلاته صحيحة، كما أن لبسهما جائز. وتبين له أيضا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم. فرق بين أن يكون لنا عادات وتقاليد لا دخل لها بدين اليهود والنصارى، وبين أن نوجد عادات وتقاليد تكون مرتبطة بدينهم وبشعارهم، مأخوذ عنهم، قصدنا موافقتهم أو لم نقصد. لا شك أننا إذا تشبهنا بهم سواء قصدنا أو لم نقصد سندخل إما في الكراهة أو في التحريم. أما إذا كان لا يوجد يعني أصل من أصولهم ولا يوجد شيء من دينهم في مثل هذا فلا حرج. إذن الاحتفال بأعيادهم محرم. الطريق الأولى ما تقدم من تحريم التشبه بهم ومن تحريم سلوك سبيلهم، وأن هذا من البدع المحرمة، طيب، وأنه فرض علينا أن لا نتشبه بالكفار والمشركين، وأننا يجب أن نخالفهم. فمن احتفى واحتفل بأعيادهم فقد فوت عليه مصلحة المخالفة، وأوجد نفسه في مفسدة الموافقة. هذه الطريق الأولى. من الأمور النكدة ما وقع فيه بعض الحمقى والمغفلين من أبناء المسلمين، سواء من العامة أو المسؤولين، من الجهلة بالدين، أو ممن عندهم شيء من الدين ولكن باعوا دين الله عز وجل رخيصا، في التهنئة للنصارى بعيد القيامة المزعوم أنه المجيد. عيد القيامة أن الإله مات وقام، يعني هل نحتفل بموت الإله ثم بقيامه ثانية؟ ألا فليفق المغفلون. لكنها السياسة الكاذبة الفاجرة والديمقراطية الماجنة التي استدرج لها المسلمون، وما زالوا وسيزالون يستدرجون إلا أن يأتي الله بأمر من عنده. هذا الطريق الأول في تحريم الاحتفال بأعيادهم أو بالموافقة. وأما الطريق الثاني، يعني أنه لا يجوز أن وافق الكفار في أعيادهم، وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار، يعني هذه أدلة عامة، لكن هو سيذكر الأدلة الخاصة على تحريم الموافقة في الأعياد. فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، الاعتبار يا أخوان فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني القياس، يقصد القياس الصحيح، يقصد العقل الرجيح. أما الكتاب فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فروى أبو بكر الخلال في الجامع، الجامع هذا جمع فيه مسائل الإمام أحمد وعلومه وأقواله وآثاره، الجامع للخلال بإسناده، عن محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى في قوله: والذين لا يشهدون الزور، قال: هو الشعانين. الشعانين هذا الذي يسمى في عصرنا بإيش؟ بشم النسيم، الذي يعني يحملون يحتفلون فيه، ويعني هم يقيمونه يوم الأحد قبل يوم عيد الفصح عندهم، ويحملون فيه سعف النخيل، وهو الذي هو أقرب ما يكون لشم النسيم. ابن سيرين قال: الشعانين هذا هو الزور الذي حرمه الله عز وجل. وكذلك ذكر عن مجاهد قال: هو أعياد المشركين. وعليكم السلام، مجاهد عممها، قال: أعياد المشركين هي الزور الذي حرمه الله عز وجل. وكذلك عن الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين. وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال لعب كان لهم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى حنبلي: مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين، يعني ينهى، فما بالك بالمسؤولين الحمقى المغفلين الذين يذهبون والصلبان معلقة والترانيم الكفرية ويبركونهم باسم الرب المسيح يسوع ويسمعون كل هذا ولا ينكرون. هذا عين الضلال وعين الانحراف، هذا عين الضلال وعين الانحراف، أكرمك الله يحفظه. وهذا من الذل الذي أصاب المسلمين، قبح الله من ابتدع هذه البدعة المنكرة في دخول كنائس النصارى وفي حضور هذه المنكرات، وفي إلزام كثير من الوزراء أو كثير من الكبار من كبار الدنيا أن يحضروا مثل هذا الكفر البواح دون أن ينكروا. وأن يأكلوا من خبزة، خبزة إيش؟ خبزة هذه يعني يقصدون لحم من؟ المسيح، الخبز الذي عجن بالخمر يعني حتى يا أخي لو كان حلالا، يعني الخبز هذا لو كان حلالا يعني تأنف النفوس الكريمة أن تأكل من أيدي هؤلاء الخبثاء. فشيء عجيب، يعني يكاد يكون إجماعا بين علماء السلف أن حضور أعياد المشركين من الزور الذي حرمه الله عز وجل، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني شهادة الزور على رأسها أعياد المشركين، فما بالك إذا اقترنت بالكفر البواح، أو أن يأتي نظير جير ويصلب على الخبيث المدعو بأبي حامد هذا الذي هو أقرب إلى الردة، الذي يهيج الفتن الآن. وأتمنى لو أن أحدا ينزل لنا أقواله حتى ننظر، وإن كان بعض أقواله هي من الكفر، لكن نريد أن نتبين أمره، فإن كان نفتي فيه والله المستعان. روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسنادي في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: عيد المشركين. وبإسنادي عن أبي سنان عن الضحاك: والذين لا يشهدون الزور، كلام الشرك. وبإسنادي عن جويبر عن الضحاك: والذين لا يشهدون الزور، قال: أعياد المشركين. وجويبر ضعيف جدا، لكن روايته في التفسير مقبولة. وروى بإسناده عن عمرو بن مرة: الذين لا يشهدون الزور لا يمالئون، يعني لا ينصرون، لا يعينون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. كيف تعينهم وتخالطهم وتحضر في كنائسهم ويقول باسم الرب المسيح، وهل يسوع المسيح كان إلها، وأنت تسمع هذا بأذنيك دون اضطرار، بل وأنت في أرض الكنانة، في أرض إسلامية وفي دولة إسلامية، وإن رغمت ألوف الكفرة والمرتدين. ما يوجد ضرورة إلا النفاق للأمريكا، إلا النفاق للأمريكا، نسأل الله العافية. وبإسناده عن عطاء بن يسار قال عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم. الرطانة يعني الأقوال الغير مفهومة، يرطن بالكلام، يأتي بكلام في أوقات لكن هو مفهوم وبعض غير مفهوم. فضائيات التي كانت تنقل ما يفعلون هذا من الجهر بالكفر، هذا من الجهر والإعلام بالكفر. فرض أن يمنع هذا، فرض. لعن الله المواطنة، أقول لعنة الله عليها، التي تساوي بين من يقول إن الله ثالث ثلاثة وإن الله مات وقام، وبين الموحدين. ولعنة الله على السياسة والديمقراطية التي تذل أهل الإيمان وأهل التوحيد وتعز أهل الكفر والتثليث. فعمر رضي الله عنه يقول: إياكم ورطانة الأعاجم، احذروا منها. فقالوا كلام ما تفهم ماذا يقول، إلا تفهم منه عيسى الرب المسيح، يبارككم عيسى الرب المسيح. وكان عيسى يسوع الرب، ويعلم بهذا في التلفاز، والناس تسمع، أبناء المسلمين والحمقى والمغفلون من أبناء المسلمين يحضرون مثل هذا، ويتصور أن هذا يعني أقل درجات، يعني أشد درجات أنه مكروه. لا، هذا كفر. الإقرار بالكفر كفر، إن كنا لنكفر المعين، لكن هذا من الكفر، أن يقر بالكفر دون إكراه. ما يجوز لمسلم أن يحضر مثل هذا الكفر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. مثلهم في إيش؟ في التوحيد. والزهد والعبادة والصلاة عن في الكفر والوثنية والتخليص؟ لا يجوز للمسلم أبدا أن يحضر مثل هذا ولا أن يدخل ولا يقول نهنئ الإخوان والإخوان. إيش هؤلاء الأعداء بحق الذين طلبوا الحماية من الأمريكان على مصر، الذين يكيدون للإسلام وأهله، الذين تمتلئ أديرتهم وكنائسهم بالأسلحة، كيف يكونون إخوانا لنا؟ لكنها السياسة الماجنة الفاجرة التي تنحرف عن منهج الله. وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم، انظر المحدث الملهم رضي الله عنه يحذر من الدخول على هؤلاء يوم عيدهم في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم إنه الغناء، لأن عادة السلف في تفسير ما كذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه بها على الجنس، كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف. يعني يقصد إن لا يوجد تعارض بين السلف في هذه التفاسير، فبعضهم يفسر بجزء المعنى وبعضهم يفسر بالمعنى كاملا وبعضهم يفسر باللازم، والكل حق وصواب. فالزور الشرك وأعياد المشركين والغناء والكلام القبيح كل هذا يجب على المؤمن أن لا يشهده وأن لا يقربه، وفرض عليه أن يجتنبه وأن يبتعد عنه. لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور. فرق بين لا يشهدون الزور وبين لا يشهدون بالزور. فشهود الزور أي شهود المنكر المحرم، والشهادة بالزور أي بالكذب. والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته، شهدت كذا إذا حضرته، كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد أي حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة، شهد أي حضر. وهذا كثير في كلامهم. وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ووجه تفسير التابعين المذكور أن الزور هو المحسن المموه، شيء يموه به ويلبس على الخلق حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، حديث في الصحيحين. وسبب للمرأة يعني مثلا تقول يا رسول الله، يعني الرجل يكون متزوجا بامرأتين فإحدهما تقول إن زوجي فعل لي وأعطاني كذا وهو لم يفعلها، من باب يعني أن يعني تظهر أنه يحبها وأنه يعني يحنو عليها وأنه يرغب فيه. فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. إذا كان هذا في المرأة فبالك بما هو أعظم، لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده، لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن. فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة. وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة وهي باطل، إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة من طبل وغناء ورقص مع النصرانيات واليهوديات أو شرب خمر أو ما أشبه هذا، فعاقبتها إلى ألم فصارت زورا، وحضورها شهودها. وإذا كان الله عز وجل قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك؟ إذا كان الله عز وجل مدح المؤمنين بعدم حضورها بعدم رؤيتها، فما بالك بمن يحضر ويشهد ويأكل ويسمع ويثني ويعلن ويوافق. فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟ ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. يعني الله عز وجل سماها زورا يحرم حضورها، ولا يجوز لأحد أن يحضر مثل هذا. فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه. يعني الحضور، مجرد الحضور مكروه، أما أن يشارك فهذا هو الحرام من هذه الآية، لكن هي حرام من آيات ومن نصوص أخرى، لأن الله تعالى سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره، لقوله في المتظاهرين: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وقال تعالى: واجتنبوا قول الزور، ففاعل الزور كذلك. وقد يقال قول الزور أبلغ من فعله، ولأنه إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده دل على أن فعله مذموم عنده معيب، إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير. يعني مثلا إنسان مر بالسوق ونظر شيئا، ينظر أو لا ينظر لا أثر له، لكن هنا الأمر يختلف، وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم، إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون الباطل، ولأن الله تعالى قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فجعل هؤلاء المنعوتين الموصوفين هم عباد، الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة، فتكون هذه الصفات واجبة. يعني عبودية الله عز وجل واجبة، فتكون هذه الصفات واجبة. قال: وفيه نظر، لأن منها ما هو مستحب ومنها ما هو فرض، إذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين الموصوفين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال. يعني خيرة عباد الرحمن الذين جاءت الآية بوصفه الآيات، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني طيب، هذا المؤمن ليس يعني الذي لا يبكي من خشية إلا ليس بمؤمن؟ لا، هؤلاء أرقى المؤمنين، أرقع المؤمنين، أكمل المؤمنين، عندما يسمع كلام الله وعندما يسمع ذكر الله عز وجل يعني يرتج ويرجف قلبه وتخشع جوارحه، فهؤلاء المؤمنون كمل الإيمان. لكن قد يكون غيرهم مؤمنا لكنه لا يبكي من خشية الله لضعف إيمانه في هذه الحالة التي سمع فيها كلام الله ولم يبكي منه. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بحق هم الذين يخشون الله عز وجل، لكن لا يعني أن العالم إذا أخطأ أو زل أنه لا يكون عالما بمجرد بعض الزلات أو ببعض ضعف الإيمان. لا، قد يكون عالما لكنه ليس من العلماء الكمل، ليس من العلماء الربانيين الكمل. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان. وقال: ما تعدون المفلس فيكم، وأيضا ما تعدون الرقوب. الرقوب يا أخوان الذي لا يموت له أحد من الولد، لا يموت له، لا، الذي لا يعيش له ولد. الرقوب أي الذي لا يعيش له ولد، كأنه يرقب موته، كل ما ولد يترقب أنه يموت، كل ما ولد. هذا كان عند العرب يقولون لمن يكثر موت أولاده وهم صغار الرقوب، أي الذي يترقب موت الولد بعد ولادته. فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك، تحريم الاحتفال بأعياده، أو على كراهته واستحباب تركه، حصل أصل المقصود، إذ المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا. فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم لما فيه من التوسيع على العيال، أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود. يعني يقول إن بعض الناس قد يلبس عليه، فقل نحن نحتفل بعيد شم النسيم مثلا، أو بأي عيد من أعياد الكفار، من باب التوسعة على الأولاد، أو من باب إن الناس ربي يوسع عليهم ويرزقون في هذا اليوم. فهذه شبهة دخلت على بعض الناس، مع أن الأصل أن الاحتفال أو أن الموافقة لهم في أعيادهم من الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل. وأما السنة، يعني قال هذا أول المقصود من القرآن الكريم، يعني يستدل على المنع من الاحتفال أو من الموافقة أو من حضور أعياد الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم بآية والذين لا يشهدون الزور، من السنة. قال أما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بيومين، يلعبون ويأكلون ويفرحون ويجتمعون. فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، كنا نلعب ونفرح في الجاهلية قبل أن يهدينا الله للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أنتم تلعبون في يومين أعطاكم الله يوم الفطر يوما، ويوم أعطاكم يوم الأضحى أربعة أيام. إذن لو احتفلوا بعد ذلك يكون حرام، لأن الله أبدلهم، جعل لهم عيد الفطر وعيد الأضحى، جعل هذين العيدين للمسلمين. رواه أبو داود بهذا اللفظ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس، رواه أحمد والنسائي، وهذا إسناد على شرط مسلم. فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة. يعني لو قالوا نحن نلعب في أي يوم، لا حرج إن الإنسان يروح عن نفسه في أي يوم، لكن في يوم محدد من كل عام أو من كل شهر يحدد يوما معينا ليلعب فيه ويتعبد لله بهذا، فهذا بدعة. وأبدلنا الله، يعني عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى، العب وكل واشرب ولا حرج وافرح. ولذلك بعض المتباردين من المتنطعين يأتي مثلا يقول إيش؟ إن العيدية وهي المال الذي يجعل للأطفال إنها حرام. يا أخي ما دليل؟ إذا كان من باب التوسعة على الأطفال وأنه يدخل على أخته أو يدخل على بنت أخته أو يدخل على بناته أو يدخل على عماته أو خالاته ويفرح الأطفال في مثل هذا اليوم فلا حرج، يلعبون ويفرحون ويأكلون ويشربون دون أن يضيعوا الفرائض، لا حرج لا حرج، أقول لا حرج، حتى ولو أعطي يعني ما لم تكن العيدية هذه مانعا من زيارة الأخ لأخته. إن بعض الناس قد يبالغ، هو مرتب قليل ولو ما أعطاها 200 من الجنيهات ستقضي، لا يكفيها 50 خير وبركة، هو استطاعته يعطي 50 خير هذا من الخير، استطاعته يعطي 20 هذا خير، استطاعته يعطي 10 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما في استطاعته إلا أن يوزع على الأطفال من جنيهين جنيهين جنيهين فلا حرج، لكن أصل فيها الإباحة لأنه من التوسعة على أبناء المسلمين في هذا اليوم الكريم. مثل هذا لا حرج فيه، أو جمع في جيبه يعني كما من الشيكولاتة هذه ويعطي الأولاد، أو أي شيء من باب إفراح الأولاد، وإن كان لا يفرحهم إلا الجنيهات من أجل يركب الأرجوحة والعربيات ويجري ويفعل ويسوي، لا حرج، يفرحون يفرحون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان إذا أفطر فرحا بفطر، فليفرح هؤلاء الأولاد ويفرح المسلمون ويتزاورون بلا حرج، لا داعي للتشديد. بعض الناس يتنطع في أمور يعني عجيبة جدا، لا، فهنا الله عز وجل أبدلنا، الرسول عليه السلام لم يقرهما يعني لم يقر العيدين الجاهلين ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، يعني فرض عليك أن تترك هذا الذي أنت كنت فيه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، كقول سعد سبحانه أفتتخذونه وذريته من دون أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين إيش بدلا، وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، وقول ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تترك الطيب وتتمسك بالخبيث، ومنه الحديث في المقبور فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به خيرا، أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة، ويقال للآخر انظر إلى مقعدك في الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار، إذن ما يجتمع المقعدان إنما مقعد واحد، وقول عمر رضي الله عنه للبيد لبيد بن ربيعة أدرك الإسلام وأسلم وحسن إسلامه عليه رحمة الله وأحد شعراء اللي هو أحد أصحاب المعلقات، ما فعل شعرك؟ قال أبدلني الله به البقرة وآل عمران، أبدلني الله به البقرة وآل عمران حفظهما، وهذا كثير في الكلام، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما وقوله خيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية، وأيضا فقوله لهم إن الله قد أبدلكم لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر الإبدال مناسبا، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمون ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية، يعني كانوا يحتفلون بالفطر والأضحى مع احتفالهم بإيش بيومي الجاهلية فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول أنس ولهم يومان يلعبون فيهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما دليل على أن أنس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين أنهم عوضوا بيومي الفطر والأضحى قضي الأمر. وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه. ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلون كانوا قد بقوا على العادة، إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها. العادات لا تتغير إلا إذا وجد ما يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان. وكثير من الناس متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. يعني أغلب النساء والأطفال وكثير من الناس ينتهزون الفرصة في اليوم الذي يبتعدون فيه عن العمل وعن المشاق وعن أيام النزهة وأيام الرحلات وأيام كذا، يفرحون به. طيب، فلو كان هذان اليومان قد بقي أي أثر لهما لعلم ذلك، لكن انتهى أمرهما ومات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن مع ما دفن من الجاهلية. ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها من نفوس وتوفر همم الجماهير على اتخاذها. صحيح، يعني ممكن يمنع شيئا لكن ما يستطيع يمنع العادات التي تجري في الأعياد حتى ولو تفعل سرا. فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. يعني ابن تيمية يقول إن هذين اليومين ماتا موتا تاما، طيب، ولم يوجد لهما أي أثر، فهذا دليل على ماذا؟ على فهم الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الاحتفال بهذين اليومين فتركوا هذا الحرام تركا أبديا، ولم يوجد لهما أي أثر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد زمانه. فعلم أن المانع يعني التحريم القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا كان محرما، إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا. يعني إيش؟ ما هم يعرفون الحرام بإيش؟ ما نهي عنه نهيا جازما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جزم بتحريمه فامتنعوا منه فورا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أمر بين لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه فهو المطلوب. طيب إيش دخل تحريم هذين اليومين بأعياد المشركين؟ ما هو اليهود والنصارى والمجوس وعباد الصليب وعباد الشجر وعباد الحجر وعباد الأصنام، كل شيء واحد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم اللعب والاحتفال بهذين اليومين وفهم ذلك الصحابة وأجمع على ذلك، فكل أعياد المشركين من اليهود والنصارى والمجوس بهذا الحديث تكون محرمة علينا. والمحظور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحظور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليه. أولا أعياد يوم الجاهلية كانوا يلعبون فقط، لكن أعياد اليهود والنصارى ستجدهم يترنمون بكلام كفري وأنت تحضر، قد تجدهم يفعلون المنكرات وأنت تشاهد، وكل هذا ما يجب أن يمنع. وأيضا يخشى علينا من التشبه بهم والنبي صلى الله عليه وسلم حرم التشبه بهم. فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى، وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عموما. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يرسل الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فالجاهلية بكل أشكالها سترجع قبيل قيام الساعة. إذن لا يخشى علينا من أمور الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، إنما الخشية الأعظم من من؟ من التشبه باليهود والنصارى، من التشبه باليهود والنصارى بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عموما، ولو لم يكن أشد منه، فإنه مثل على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي. يعني شر موجود ويفعل أقوى من شر غير موجود ولو كان له أثر في النفس. هذا الحديث الأول الذي استدل به ابن تيمية رحمه الله تعالى على تحريم يعني موافقة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم على الاحتفال بأعيادهم. الحديث الثاني ما رواه أبو داود قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق، هذا ثقة وهذا ثقة، عن الأوزاعي إمام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى بن أبي كثير ثقة، قال حدثني أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي تابعي الجليل قال حدثني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. إذن هذا سند صحيح غاية. قال نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، نظر أن يذبح 3-4-15 ناقات بمكان اسمه بوانة، يعني واحد قال لله نذر علي أن أذبح مثلا كبشين في هذا الشارع. طيب، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أصل هذا الحديث في الصحيحين، الأصل يعني مختصر، يعني القصة مختصرة، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كله ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة. وبوانة بضم الباء الموحدة من أسفل، بو بو، فيه يقول وضاح اليمن، شاعر اليمن عبد الرحمن بن إسماعيل خولاني، أيا نختلي وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما حبذا جناكما. وسيأتي وجه الدلالة منه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سأل هل يوجد في هذا المكان وثن في الجاهلية كان يعبد؟ إذ لو وجد وثن لحرم عليه إيش؟ أن يذبح في هذا المكان. طيب هل كان يوجد عيد يحتفلون بعيد في هذا المكان؟ إذن هذا سيعيد سنة عيد الجاهلية، فهذا وجه تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود في سننه حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي الذي هابه المأمون وما تجرأ المأمون أن يعلن القول بخلق القرآن حتى مات يزيد بن هارون، هذا توفي سنة 600 عليه رحمة الله من مشايخ الإمام أحمد، قال أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي صدوق من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم وهي الثقفية، لكن سارة هذه لا تعرف. قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري. يعني إيه تبده بصري؟ يعني تنظر إليه ولا تقطع نظرها عنه. فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، درة صغيرة، فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية، الطبطبية، الطبطبية يعني الدرة، يعني انتبه احذر على نفسك. فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه. طيب، قالت: فأقر له، أقر يعني من القرار يعني من السكون، ووقف فاستمع منه. فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة. بوانة قلنا مكان في اليمن في عقبة من الثنايا، عدة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. قال: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة، فطلبها يقول: اللهم أوفي بنذري، فظفر بها فذبحها. قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي ثقة، عبد الكبير بن عبد المجيد، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر حميد ثقة، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها نحو مختصرا شيء منه. قال: هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: قلت: إن أمي هذه عليها نذر مشي، أفأقضي عنها؟ وربما قال ابن بشر: أن أقضي عنها. قال: نعم. وقال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبي، عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نظرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. قالت: إني نظرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح في أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. جمع هذه الأحاديث في مكان واحد ليخلص للدلالة منها. وهي فوجه الدلالة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما، إما إبلا وإما غنما، وإما كانت قضيتين بمكان سماه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. دم. فضل. استعدلوا الآن. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا Thank you. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: فوجه الدلالة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما، إما إبلا وإما غنما، وإما كانت قضيتين بمكان سماه. فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه، يعني طالما أنهم كانوا يعني يذبحون أو يعيدون في هذا المكان فلا يجوز أيضا أن نذبح فيه من وجوه. أحدها أن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء فالجزاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. يعني إن وجد وثن في هذا المكان أو وجد عيد في هذا المكان قديما فلا يجوز أن يفي بأن أن يذبح في هذا المكان. وعليكم الصحة والكفاء. الثالث أنه عقب ذلك بقوله: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط. لا وفاء لنذر في معصية الله، فالمعصية هنا إيش؟ أن يكون في مكان وثن أو مكان عيد. والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له: فأوفي بنذرك. يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا. طالما أنه لا يوجد وثن في الجاهلية ولا يوجد عيد في الجاهلية، إذن فأوفي وأنت لا تفعل معصية بهذا. ونهى عنه عند وجود هذا. وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه. يعني الوفاء بالنذر أمر واجب، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير، فيجب الوفاء بالنذر. لكن إذا كان معصية فلا يجوز، أو في مكان معصية فيفي لكن في غير مكان المعصية. واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. اللفظ العام إذا ورد على سبب فدخول السبب في اللفظ يقينا. إن الحسنات يذهبن السيئات يدخل فيها يقينا من؟ الصحابي الذي كان سبب نزول الآية. الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به، إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا. وإذا كان الذبح بمكان عيده منيا عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيده؟ يعني إذا كان يحرم أن يذبح في مكان يحتفلون فيه بعيدهم، فكيف نحن نوافقهم في هذا العيد وأن نحتفي به وأن نحتفل به وأن نفعل بعض أعمالهم؟ مجرد أن يذبح ويسمي الله في مكان عيدهم يكون محرم، والاحتفال بالعيد والاحتفاء به والتهنئة به وزيارته ودخول كنائسهم، كل هذا لا يكون حراما؟ يعني مجرد الذبح في المكان حرام وكل هذا لا يكون حراما؟ هذا أشد تحريم. يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، يعني يوم محدد في كل سنة نعتاد أن نجتمع فيه، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب عيد رأس السنة، عيد القيامة الفاسد الكفري، عيد شم النسيم، عيد جلوس الملك على الكرسي، عيد جلوس الرئيس على الكرسي، عيد النصر، عيد الجلاء. هذا في كل سنة يعاود الاحتفاء والاحتفال بهذا اليوم، فاعتاد الناس هذا من التعود ومن العادة ومن الاعتياد. كلمة العيد، العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. عيد الميلاد، عيد ميلاد الطفل في اليوم الذي ولد فيه في كل سنة، أو عيد المولد النبوي. هذا كله من البدع ومن الضلالات ومن الانحرافات، إلا ما كان من عيد الفطر وعيد الأضحى. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، مكان بعينه، مثل إيش؟ مثل عيد الحج. الحج في مكان محدود. وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. يوم الجمعة عيد الأسبوع، بمعنى أن الناس يغتسلوا، أن ليوم الجمعة خصائص تخص عن بقية أيام الأسبوع، منها أنه يغتسل فيه ويتطيب ويلبس أحسن الثياب، طيب، وأن صلاته صلاة مخصوصة، يخطب الخطيب خطبتين يجلس بينهما ويصلي بعد ذلك ركعتين، مع أنه في وقت إيش؟ وقت الظهر، والظهر أربع. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد العيد في إيش؟ أي شهد صلاة العيد، من الصلاة والتكبير، ومن الأمر، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. لا تتخذوا قبري عيدا، أن يعتاد أن يجتمع عنده. وقد يكون رفض العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. ماذا فعلوا؟ الأطفال تغنج وتفرح، وكما قلنا فليفرح أبناء المسلمين وليفرح المسلمون في يوم العيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها عيد من أعيادهم؟ يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. فلما قال لا، قال له: أوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها، وإن نذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لمن تضم الكلام ولا حسن الاستفصال. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الكلام، أفصح الكلام كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن معجز، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعصوم. ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيه، أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه.